سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين لإيلاف قريش ألوكاوا قريش لا دالي مكوما أني إلا لا مانايا أني إلا قولو تبنو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إلا دالي مكو ممو إلا تهم فلوتي هتها سانكون نينيوتو هتها يمن ننتي لموت لمو إي هتها شام هتها إلا سفارو الله ها جليالو كاتو أنين هكولو سونيان ديين فايسفن لوناتي إلى دوبوكام ممو مكتي فليعبدوا رب هذا البيت قريش نقولو إسي تانتروكي إسي نبوني ماريغو باتو قريش نقولو بنياتا بومي سابولا إها أرجنتي يا سوتو بومي من سابولا ممو الكاباتي إسي بوني ماريغو كيلمباخايا باتوتو إها باتولا خالصاياين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف مانسوميني دومريندي هابو كونكوتو أهيلا مانا ياندي هابو سيلانوتو